الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع درسنا في هذا الكتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وما يزال الحديث متصلا فيما يتعلق بالنية التي هي شرط في صحة جميع العبادات، وأيضا شرط في أكثر المعاملات، بل هي شرط كذلك، إذ لا تصح المعاملة والعقود إلا بإرادة ورضا، وهذه الإرادة والعقود هي النية والقصد. وبالنسبة للعبادات، فالنية هي القصد إلى العبادة، والقصد إلى تحديد نوع العبادة، وهي فارقة بين العادة والعبادة، وفارقة بين رتب العبادات. والنية أيضا تتكلم عنها أو فيها أهل العلم بمعنى الإخلاص، وهذا شامل لكل ما يتقرب به إلى الله، فلا يقبل عمل إلا إذا كان خالصا لله تعالى، ولا يقبل عمل إلا بنية وقصد إليه. وهذا كله مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن مسائل متعددة في هذا الباب، ووصلنا في الدرس الماضي إلى فصل في مسألة قطع النية، أو في مسألة توقيت النية، توقيت أو في هنا ذكرنا أو ذكر الشيخ ونحن معه فيما يتعلق بمسألة وقت النية، يعني متى تكون، أنها تكون في أول العبادة، وذكر هذا التفصيل في الدرس الماضي. هنا فصل في قطع النية في أثناء العبادة، قطع النية في أثناء العبادة. هل إذا قطع المسلم نيته في العبادة في أثنائها تصح؟ وما المراد بقطع النية في أثناء العبادة؟ طبعا نحن قلنا اشترط أن تكون النية في ابتداء العبادة، فإذا بدأ العبادة لابد أن يقارنها نية. إذا بدأ الصلاة لابد في بدئه، في أول بدئه للصلاة، أن ينويها فرضا أو نفلا، ظهرا أو عصرا، وهكذا لابد أن ينويها في أول العبادة، ثم يستمر على هذه النية لا يقطعها. ومعنى استمراره على النية لا يقطعها يعني يستصحب النية حكما، ومعنى قطع النية بمعنى أن ينوي الخروج من الصلاة مثلا، ينوي خلاص، إذا نوى الخروج من الصلاة أو من العبادة بقطع. لكن لو نسي في أثناء العبادة أو غفل، خاصة في الصلاة أنه في عبادة نسي أو غفل، يعني هذا نسوى غفل لا شيء، إذا كان يسيرا لا شيء فيه ولا يمنع، في فصل الشيخ هذا. قال الشيخ: إذا قطع نية العبادة في أثناء الصلاة، إذا قطع نية العبادة في أثناء الصلاة، ما الحكم؟ بطلت صلاته لانقطاع النية المستصحبة، انقطاع النية المستصحبة. وقلنا المراد بالنية هذه، المراد بالنية هو أن ينوي خلاف ما هو فيه، أن ينوي أن يخرج من الصلاة أو كذا، وليس معنى ذلك أنه ينسى أو يغفل كذا، لأن الغفل والنساء تحفظ في أثناء الصلاة، لكنه هو مستمر في صلاته. فالنية والغفلة القليلة والنسيان في أثناء الصلاة أنه في صلاة، أحيانا يعني يسهو، السهو يحصل في فعل الصلاة، وفي أيضا كونه في صلاة، السهو مرفوع ولا يبطل استصحاب النية، لكن اشترط أن تستصحب النية في عبادته حتى ينتهي منها. يقول: إذا قطع نية العبادة في أثناء الصلاة بطلت صلاته لانقطاع النية المستصحبة. كما يبطل الإيمان المستصحب بطريان ضده ضد من أضداده. الإيمان ما هو الإيمان؟ الاعتقاد الجازم والتصديق بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله وفي أركان الإيمان الستة المعروف، هذا الإيمان التصديق. فإذا يعني طرأ له طارئ ينقضه، يعني دخل ما ينقضه ويبطله، بطل. وهنا شيء 10 أشياء يذكرها هذا العلم يعتبرونها من نواقض الإيمان، نواقض الإيمان. فإذا دخل في شيء منها نقض إيمانه وبطل. فكذلك النية، إذا نوى أشد النية في الصلاة، إذا نوى قطعها قطعها، إذا فعل فعلا كثيرا مغايرا لها، يعني بحيث أنه لا يعتبر في صلاة أيضا، هذا دليل على أنه لا يريد الاستمرار في صلاته وقد تقطع. وهكذا قال كما يبطل الإيمان المستصحب بطريان ضد من أضداده. ولو قطع نية الحج أو العمرة ما الحكم؟ قال لم يبطل حجه ولا عمرته. بالنسبة للصلاة إذا قطعها يعني نوى عدم الاستمرار فيها انقطع، لكن لو قطع نية يعني الحج أو العمرة، نوى كذا أن أدخل في إحرام العمرة أو دخل في إحرام الحج استمر قليلا أو كثيرا ولم يتم الحج ولا العمرة، ثم قال والله أنا في الزحام وكذا وعندي شغل أروح في المريض على أخرج خلاص خليها مرة ثانية، هذا نوى الخروج، نوى الخروج من العمرة أو الخروج من الحج أو الخروج من النسك، يعني نوى الخروج من العبادة، يعني قطع نية الأولى أو تصحب نية الأولى في الحج والعمرة. وكما أنه نوى الخروج من الصلاة يعني فكان ذلك رفعا في صلاته. طيب قال لك في الصلاة تبطل وفي الحج لا يبطل. في الحج مجرد النية بالخروج من الحج أو من العمرة هذا لا يبطله ولا يبرئ ذمته، لا يبطله ولا يبرئ ذمته، يقول يعني خلاص يعني بما أن يعني الصلاة قلنا لو نوى الخروج منها بطلت، وإن كانت فرضا وجب عليه أن يأتنفها من جديد ويصلي، وإن كانت نفلا الأولى له أن أيضا يأتنف ويصلي، وعندئذ يعني تكون صلاته الثانية يعني تعتبر أداء في الوقت يعني، وتلك قد بطلت. الحج لو نوى أن يبطله لا يبطل، ولو والعمرة كذلك لو نوى أن يبطلها لا تبطل. ليش؟ لأنها لا تتم، الحج لا يتم الحج والعمرة إلا بإتمام النسك. فالأمر وأتموا الحج والعمرة لله، هذا واحد، بمعنى لو دخل في الإحرام فلا يجزئه الخروج منه إلا بإتمامه أو بعذر موجب مثل الإحصار أو وفاة أو نحو ذلك، فهذا أمر خارج عن إرادته. فلماذا استثنى الحج والعمرة؟ لماذا استثنى الحج والعمرة من أن نية الخروج منها لا يكفرها؟ يعني هذا أولا لابد أن نقرر مثلا، هي قطع النية يعني نية الخروج من العبادة. إذا نوى الخروج من العبادة، إذا نوى عدم الاستمرار في العبادة هذا يعتبر إيش؟ قطع لها. في الصلاة تقطع، في الصوم سيأتي الكلام عليه، في الحج لا، الحج نية الخروج من الحج أو من العمرة قال لك لا يقطعها. لماذا؟ قال لأنه قد ورد ما يدل على وجوب السير في الحج أو في العمرة ولو كان فاسدا، ولو كان فاسدا. فلو أفسد حجه بما يفسد، ما هو الذي يفسد الحج من محظورة الإحرام؟ الجماع قبل الوقوف في عرفة أو قبل رمي الجمرة على خلاف بين أهل العلم. إذا وقع فيما يفسد حجه، ما نوى، لا وقع فيما يفسد حجه وفسد حجه، ومع ذلك أوجب عليه أهل العلم أن يستمر في حجه الفاسد ويكمله، بخلاف الصلاة لو وقع فيما يبطلها لا يجوز له أن يستمر فيها مع بطلانها ولا يلزم بذلك، بل يستأنفها صحيح منه. هذا أمر. والأمر الثاني أن النية في الحج وفي العمرة قد ورد فيها نوع من الاستثناء، يعني هو الشخص يذكر هذا الاستثناء في النية في الحج والعمرة عن غيرها من العبادات. فلو نوى مثلا أن يعتمر أو أن يحرم بما أحرم به فلان، أحرم يحرم بما يحرم به فلان من الناس، يعني من الذين يظن أنهم أو عنده علم أنهم سيحج أو يعتمر فيحرم بما أحرم به، قال لك من هو في هذه الحالة بماذا أحرم؟ لا يدري، متردد، لا يدري بماذا أحرم. قال يجوز أن يحرم بما أحرم به يعلقه على إحرام شخص آخر. فلا ورد الحديث عن علي رضي الله عنه نوى الإحرام بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في النية يجوز أن تغير النية بالنسبة للحج من أمر يريده في الحج إلى أمر آخر. يعني لو نوى أن يحج عن غيره ثم غلب هذه النية ليحج عن نفسه قال صح له ذلك ويستدلون وهذا دليل واضح صحيح صريح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجته سمع رجلا يلبي ويقول لبيك اللهم عن شبرمة فسأله من شبرمة هذا؟ قال أخ لي أو قريب لي يعني أراد أن يحج عنه. فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال لا فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إذن إحرامه الذي أحرمه دخل فيه عنية الإحرام عن شخص عن فلان عن شبرمة هذا لم يقول له يعني عد إلى الميقات واستأنف إحرام جديد عن نفسك وكذا، لا قال حج عن نفسك استمر، ما أمره أن أمره أن يغير نيته من يعني كونها عن شخص عن شبرمة إلى أنها عن نفسه. قال فهذا لا صاحب الصلاة مثلا ولا في غيرها. وهكذا قال لك إذن فإذا نوى قطع نية الحج أو العمرة لم يقل حج ولا عمرة في خلاف الصلاة فلم نوى قطعها بطل. قال وإن قطع نية الصيام بطل على الأصح. لو نوى نية الصيام بطل يقول على الأصح صائم فرضا أو نفلا في أثناء الصوم لا خلص اليوم ما أفعل طبعا بالنفل يجوز له مثلا يجوز له لأن المتطوع أمير نفسه، لكن في الفرض فلا يعني بأمر ما طبعا هو لا يجوز للإنسان أن يقطع عبادته إلا لعذر، لكنه نوى قال أنا ما بستمر ثم بدا له أن يستمر من غير أن يأكل أو يشرب. فهنيته الخروج من الصوم طبعا من غير أن يأخذ تناول المفطرات هذه النية تبطل صومه؟ فيه خلاف قال الشيخ يقول يعني بطل على الأصح. بعض أهل العلم يقول لا يعني لأن الصوم إنساج عن الطعام والشراب في وقت معين إلى آخره، وكونه نوى عدم الاستمرار فيه من غير أن يعني لا يطول إلا بمفطرات لم يتناول أو لم يأخذ أو لم يقع في شيء من مفطراته، فمجرد النية للخروج منه ما لم يقع في شيء يفعل شيء مفطر لا يفعل. هذا بعض أهل العلم يقول ذلك، والشيخ وغيره من كثير من أهل العلم يقولون من نوى الإفطار أفطر، من نوى الإفطار أفطر، لأن استصحاب النية بالعبادة أمر مطلوب. قال فأحكام النية، وهنا يعلم لماذا بطلت الصلاة ولم يقل الحج والعمرة بقطع النية وفي الصوم خلاف، قال فأحكام النية في الصلاة أغلظ من أحكامها في الصوم، لأن الصوم فيه خلاف، وأحكامها في الصوم أغلظ من أحكامها في النسك، لأن النسك جماهير أهل العلم أو كل أهل العلم يقولون إن النية لا تقطعه، إذا قطع النية لا يقطع لا تبطله. ثم يقول ولو شك المصلي أو من هو في العبادة لو شك هل نوى شيئا من هذه العبادات أو لم ينويه، ملحق لو شك أنه نوى يعني دخل في صلاة المغرب هذه التي انتهينا منها وحده أو الإمام، أما المؤتم فيتبع إذا شك في أثناء الصلاة قال إلى آخره استأنف أو استمر في صلاته فتكون صلاته تابعة لإمامه، لكنه منفردا أو إماما ودخل في الصلاة ثم في أثنائها شك والله هل نويت أنا أو لم أنوي، يعني هل نويت أصليها مغرب مثلا أو لم أنوها، أو هل أن استحضرت النية في أثناء الصلاة في أثناء دخولي للصلاة أو لم تردد هل يعني. فما الحكم؟ الشيخ يقول لو شك هل نوى شيئا من هذه العبادات أو لم ينوه لم يحكم بانعقاده. كذلك الحج كذلك الصوم يعني لا يدخل في العبادة يعني إلا بيقين أو بغالب ظن ولا يدخل فيها بالشك. فلو مثلا مر بالميقات لاحظ مر بالميقات، نحن في أيام يعني خرجنا من موسم الحج والعمرة، ما زالت الحج والعمرة مستمرة، مر بالميقات وهو كان من قبل عازم أو نام أو جاء من بلده أو من مدينته أو إلى آخره أن يحج أو يعتمر، لكن هناك قال إذا وصلت الميقات عقدت العزم والنية ابتدأت العبادة. ثم مر بالميقات، مر بالميقات ويعني بعد مروره بالميقات دخله الشيخ قال الله أن لو مرت مني هل نويت دخول في الحاج عقد الحج أو عقد العمرة نويتها أو لم تردد؟ وكذلك في الصلاة كما مثلنا هل نويت أو لم أمني؟ يقول لم تنعقد العبادة، لا منعقد، ما دام شاكا في النية فالعبادة لا تنبني على أو هذه العبادة لا تنبني على الشيخ. الحكم أنه لا بد أن يعود، إن كان يحتاج إلى عودة إلى الميقات يعود إلى الميقات وينوي العودة إلى الميقات، وفي الصلاة لا بد أن يستأنف النية ويبدأ الصلاة من أولها وهكذا. لماذا؟ قال لأن الأصل أنه ما كان في عبادة، الأصل حاله أنه ما كان في عبادة، ما كان في حال حج ولا في حال عمرة ولا في حال صلاة، فابتداء العبادة وإنشاؤها يحتاج إلى نية ودخول فيها، إذا النية ما كانت موجودة ولا العبادة موجودة، فلما تردد فيها أنها موجودة أو غير موجودة إذا نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل وهو عدم وجودها. هذا يرجع إلى قاعدة عامة هناك أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين الأصل أنه ما كان داخلا في عبادة والآن متردد دخل أو لم يدخل، قبل هذا التردد ما كان في عبادة، إذن فالأصل أن يبقى على اليقين، بمعنى أنه يعتبر نفسه لم ينوي فيستأنف نيته في عبادته واستمر بها. ثاني في النية قال ولو هنا يعذر الشيخ، نعم عذل بهذا الذي يقول، قال لك لم يحكم أو لم يحكم بانعقاده بانعقاد تلك العبادة التي تردد في أنه نواها أو لا أو شك في أنه نواها أو لا، قال لأن الأصل عدم النية، هو لا مدرد نوى أو لم ينوى والأصل ما نوى، إذن فليس فلا يعتبر أحصلت منهم نية. قال ولو تردد أيستمر على شيء من هذه العبادات أم يخرج منها؟ يعني الآن دخل في الصلاة وبنية مصاحبة لدخوله في الصلاة، ثم قرأ في أثناء صلاته يستمر وكملها أو أخرج منها يتردد، يعني طلع له شيء قال يعني مثلا يعني قد يكون له عذر معين تذكر شيئا يعني ضروره مهمة كذا إلى آخره، فبدأ يتردد أستمر وأكمل صلاتي وأذهب إلى ما أريد أو يعني أقطعها الآن، فإن الحالة تردد أثناء الصلاة. كذلك في الحج، كذلك في الصوم، يعني دخل صام، يعني دخل في يومه في طلع عليه الفجر وهو نام الصوم وصام، في أثنائه أكمل ولا يعني أصوم، تردد في الاستمرار وليس في يعني النية، النية حاصلة فنوى وساوي لكن يستمر أو لا يستمر، هل تردده بأنه يستمر أو لا يستمر هذه اللحظات التي هو فيها متردد في أثناء العبادة، طبعا هو لا بهذه يعني اللحظات التي هو متردد في أنه يستمر أو لا يستمر يعني ما يعتبر موجود في الصلاة أو في العبادة، يعني في أمر آخر. قال لك لو تردد أيستمر على شيء من هذه العبادات يعني الصلاة الصوم الحج أم يخرج، يعني تردد أيستمر على شيء من هذه العبادات أم يخرج منها؟ قال لم يخرج من صومه ولا من نسكه، لم يخرج من صومه ولا من نسكه، يعني تردده يخرج أو لا يخرج وهو ثم استمر، تردد لحظة أو بعض الوقت ثم استمر فيه، قال تردده هذا لم يخرجه من عبادته من الصوم ولا من الحج، بمعنى أن صومه يبقى صحيحا إذا استمر عليه وأن حجه يبقى صحيحا إذا استمر عليه ولم يقطعه يعني يخرجونه نهائيا، بل مجرد تردد في أنه استمر أو لا يستمر ثم استمر ذاك التردد لا يخرجه من صومه ولا من نسكه، وتبطل صلاة، تبطل صلاة. أما الصلاة والتردد فيها أيستمر أو لا يستمر؟ قال يخرج منها. ليه؟ سيأتي التفصيل. ولو تردد في أصل النية أصل النية هل نوى ولم ينوى، ثم تذكر في أثناء العبادة أنه نوى من أولها، ما الحكم؟ الصلاة في الصوم في النسك؟ عندنا يعني صور متعددة. الصورة الأولى، الصورة الأولى شك هل نوى أو لم ينوي فقال لك يعني هذا لم تنعقد عبادة. الصورة الثانية تردد في أثناء صلاته، يستمر في أثناء عبادته يستمر فيها أو لا يستمر فيها، قال لك تردده لا يبطل صومه ولا حج ولكن تقول صلاته. الثالثة تردد في أصل النية في أثناء العبادة، هو في أثناء العبادة تردد هل نوى يوم دخل أو لم ينوى، أنه نوى يعني تردد في أثناء، عفوا نوى في أولها أو لم ينوى، قال هنا صح صومه ونسكه ولم تصح صلاته. ثم يقول أما الصلاة، هذه التي قال لا تصح من حال التردد، أما الصلاة فإن فعل في حال شكه، في حال شكه ركنا لا يزاد مثله في الصلاة كالركوع والسجود بطلت صلاته، لأنه زاد فيها متعمدا ركنا لا يعتد به لفوات النية الحكمية فيه، فصار كما لو تعمد زيادته من غير نسيان. الحين قال لك لو تردد في أصل النية ثم تذكر في أثناء العبادة أنه نوى، هناك تردد في أصل النية وما تذكر يعني ما زال تردد، قلنا خلاص لا تنعقد عبادته حال الأولى، لكن حال الأخيرة هذه تردد في أصل النية، في أصل النية هل نوى أو لم ينوى في أثناء العبادة، ثم في أثناء ما هو يعني في أثناء عبادته تذكر الله نوى، تذكر أنه كان نوى، ما الحكم في هذا الحال؟ قال الصوم والصلاة والحج يصح استمر فيه، الصلاة لا. لماذا؟ قال الصلاة فيها تفصيل، الصلاة قال إن فعل في حال شكه أنه نوى أو لم ينوي ثم بدأ له ثم عرف أنه نوى في حال هذا الشك في أثناء الصلاة وماذا يصنعه؟ هو ليس واقف هو يصلي، قال في هذه الحال إن كان أتى بشيء من أفعال الصلاة من أركان الصلاة مما لا يجوز زيادته أو مما لا يشرع فعله في الصلاة يعني تكراره، مما لا يشرع تكراره في الصلاة كالركوع، الركوع هل يصح أن يركع مرتين يعني إذا ركعت الواحدة؟ لا، السجود لا يعني وهاء نحوها، وسيأتي المثال الذي يجوز أن يكرره يجوز مثل القراءة ونحوها. قال إن فعل في أثناء تردده وحتى وبعد أن تيقن أنه كان قد نوى لكن في أثناء تردده فعل ركنا من أركان الصلاة لا يجوز زيادته أو لا يجوز يعني تكراره في هذه الحال تبطل صلاته. طب واحد يصلي وهو في وهو واقع وقد قرأ الفاتحة قبل أن يتردد، قرأ على القول بوجوب الإنفراد الجسم على سورة من يعني الركعة الأولى قرأ، وقبل أن يركع كان متردد هل نوى أو لم ينوي، صح؟ هل نوى أو لم ينوي، في أثنائها في أثناء ما هو متردد ركع، في أثناء ترددي ركع ورفع، ثم بدا له يعني عرف فيما بعد أنه الله يوم دخل ما كان ناوي للدخول فيه، عمل ركعة وهو شاك في أنه دخل بنية أو لم يدخل بنية، ثم بعد ذلك تبين له نوى يعني أنه كان قد نوى، إذن الركعة التي ركعها في حال شكه قال أتى بركوع بركن من أركان الصلاة لا يصح أو لا يجوز أن يتعمده، لو فعله متعمدا بطل الصلاة، هنا يقول بهذه الحالة تبطل الصلاة. لماذا؟ قال لأنه فعل الركوع متعمد، وهذا الركوع زائد يعني هذا الركوع يعني في حال الشك يعتبر زائد، إذن فقد فعل شيئا لا يجوز فعله في الصلاة متعمدا فتبطل الصلاة. نعيد كلام الشيخ، وأما الصلاة فإن فعل في حال شكه ركنا لا يزاد مثله في الصلاة كالركوع والسجود، طيب ما الذي يزاد منه في الصلاة؟ القراءة، القراءة ممكن يزيد، يزيد في القراءة، القراءة مطلوب من المصلي يعني يصلي ماذا؟ أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة وأن يقرأ في الركعة الأولى والثانية ما تيسر من القراءة، أليس كذلك؟ لو زاد وقرأ يعني كثيرا في القراءة، هذا صحيح مشروع لا بأس منه، ما فيه ضرر ولا هو ممنون. لو يعني لو قرأ مثلا آية كبيرة يعني أو سورة قصيرة في أجزاء الصلاة، لو قرأ الفاتحة ثم عاد قراءتها، وبعض أهل العلم يقولون أيضا إعادة قراءة الفاتحة القراءة لا تبطل الصلاة، وبعضهم يكره ذلك يعني تعمد، لكنهم لا يبطلون الصلاة بها أو كفر. لكن لو تعمد وأتى بركوع زائد أو سجود زائد أو كذا، هذا باتفاق أن فعله يبطل. فيقول إذا فعل في حال شكه ركنا لا يزاد مثله في الصلاة كالركوع والسجود بطل الصلاة. لماذا؟ قال لأنه زاد في الصلاة متعمدا، فعله متعمدا ركنا لا يعتد به لفوات النية الحكمية استمرار النية لفوات النية الحكمية، فصار في هذه الحال كمن تعمد زيادة من غير نسيان، ومن تعمد زيادة من غير نسيان تبطل صلاة. وإن لم يأتي بركن في حال الشك، وإن لم يأتي بركن لا يزاد مثله في الصلاة كما مثلنا في القراءة، قال فإن كسر زمان الشك لم تبطل صلاة. إذا كان وقت الشك الذي شك فيه ليس بالكلام طويل يعني كثيرا، قال لم تبطل صلاة كما لم تبطل بالكلام القليل والفعل اليسير في حال النسيان. تمام؟ في حال النسيان. وإن طال زمن التردد ففي البطلان وجهان في مذهب الشافعي، كالوجهين في البطلان في الكلام الكثير والفعل الكثير، يعني عندهم وجهان أنه إذا تكلم كثيرا في أثناء صلاته أو يعني فعل شيئا كثيرا يعني من أفعال خارج الصلاة يعني أفعال مغايرة للصلاة تبطل صلاة، يعني وجهان، والأصح أنها تبطل يعني بالفعل الكثير. ووجه آخر يقول الفعل يعني أو الكلام في أثناء الصلاة منهي عنه صحيح وهو مكروه ولكن لا يبطل صلاة، ولكن الأصح أنه يبطل صلاة. هنا أيضا يقول لك هذا الفعل الذي فعله هو ركن من أركان الصلاة تشرع زيادته، يعني لا بأس بزيادته، ولكنه فعله في حال شكه. يقول هذا إذا كان في زمن يسير جزء يسير فلا يعني حكمه حكم الفعل أو الكلام في أثناء الصلاة، كان يسير لا يبطل الصلاة، وإن كان كثير أو ما يبطل الصلاة. فيه وجهين يعني خلافون في المذهب على هذا، ونظهر أن الفعل الكثير والكلام الكثير يبطل الصلاة، وهذا إن كان كثيرا صلاة وإن كان قليلا لا يبطلها. ما الفرق بين أو ما هو ضابط الكثير واليسير؟ نحن نعرف هذا نتكلم عنه في مبطلات الصلاة، ولو فعل شيئا فمن ليس من جنس الصلاة، فالكلام والحركات يعني غير لازمة ويسيرها الصلاة ونحو ذلك لو فعل شيئا، فإن كان كثيرا بطل الصلاة وإن كان قليلا لم تبطل الصلاة. طيب ما معيار الكثير والقليل؟ قال فيها للعلم منهم من حدده بثلاث حركات من الحركات، ومنهم من قال في يعني عمل ضابط يعني الكثير من الحركات الذي يبطل الصلاة ما لو رأيته لظننت أنه غير مصلي، ما لو رأيته وهو يصلي وهو في هذه الحركات لظننت أنه إيش غير مصلي، إذن يبطل الحركات إلى آخره، فهذا هو المبطل. ومنهم من يرجع ذلك إلى يعني العرف ليس العرف إنما عادة الناس كذا، والظاهر أن يعني ليس له ضابط كثير، وضابطه يؤخذ من ما ورد في السنة، يعني القليل الذي يجوز يقف أو يوقف عنده فيما ورد في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وما زاد على ذلك فلا يصح. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأخذ يعني الطفل يعني أمامة بنت ابنته زينب، أمامة بنت أبي العاص ابنته زينب، كان يأخذها فيعني كانت يحملها على ظهره أو على كتفه، فإذا سجد وضعها وهكذا. هذا من أكثر ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في صلاته. استدلوا بهذا أن مثل هذا في حدود هذا الفعل لا يبطل الصلاة، وما زاد على ذلك يبطلها، وهكذا يعني فيه تفاصيل أهل العلم في ذلك. ثم الشيخ يقول الفرق بينهما يعني بين زيادة ركن لا يعني ركن يعتد به في الصلاة أو ركن يعني زاد ركن لا يزاد يعني لا يزاد مثله في الصلاة. قال إذا كان كثيرا يبطل، كان قليلا لا يبطل. والفرق هو إذا كان والفعل إذا كان بتعمد يبطل وكان بنسيان لا يبطل. قال الفرق بينهما أن النسيان اليسير غالب والكثير الطويل نادر، لقد فرق من الأعذار في الأعذار بين غالبها ونادرها، يعني أنه هو هنا الآن في حال النسيان أليس كذلك، ومتردد في النية وشاكم بأنه نوى أو لم ينوى ثم عرف أنه نوى. هذه الفترة التي تردد فيها إن كانت طويلة تبطل، وإن كانت قصيرة يعني العمل فيها يعني قليل لا تبطل. لماذا قال؟ لا قال لك لأنه في حال النسيان. والفرق بين وهناك فرق في النسيان بين اليسير والقليل، أن اليسير في الغالب يغلب على النسيان والكثير يعني لا يكون غالب طويل، يكون نادرا في الصلاة، فلهذا إذا وقع يبطلها. ثم قال وإن أتى في حال الشك بركن يزاد مثله في الصلاة، يزاد مثله في الصلاة، هذا مثلا أتى بركن يزاد مثله في الصلاة كالفاتحة